يغسل يديه ثم يفض بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه اللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نقتدي به. ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه إذا اغتسل من الجنابة فإنه أول ما يبدأ بغسل كفيه 3 مرات قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم يستنجي بيده اليسرى، يأخذ الماء بيمينه ويفرغه على يده اليسرى ويستنجي عليه الصلاة والسلام، يعني يغسل فرجه. ثم يتوضأ على الصفة التي سبقت، إلا أنه يؤخر غسل رجليه، ثم يبدأ برأسه فيخلل شعره، يدخل أصابعه من خلال الشعر، يشتو عليه 3 حثيات من الماء حتى يبلغه، ثم يفيض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام، يفيض الماء على جسمه كاملا لا يبقى منه شيء، ثم يغسل رجليه. وتأخير غسل الرجلين سنة، قالوا إذا كان المكان فيه طين أو فيه وحل، أما إذا كان المكان ليس فيه طين، حجارة أو بلاط، فإنه يكمل الوضوء فيغسل رجليه قبل الاغتسال. فهذه صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فوجه وغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض. نعم، صفة الاستنجاء أنه يأخذ الماء بيمينه ويغرف الماء بيمينه ثم يصب على يده اليسرى ويغسل فرجه، يعني يستنجي، لأن الاستنجاء يكون باليد اليسرى، ثم يضرب يده الأرض أي التراب من أجل أن يزيل ما يعلق بيده، من أجل أن يزيل ما يعلق بيده من رائحة. نعم. وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم مسحها بالتراب أو ضرب يده بالتراب، المعنى واحد، والمقصود من ذلك أن تزول الرائحة بعد الاستنجاء. نعم. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وهذا في دليل على أن الأفضل أنه لا يتمسح بالمنديل الذي هو الفوطة المعروفة، أن الأفضل أن يترك الماء على جسمه وإن تمسك بالمنديل فلا بأس. وفيه وجعل ينفض الماء بيده، ينفض ما تبقى من الماء ليتساقط من يده بدل أن يمسحها بالمنديل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. وهذا فيه أن المرأة إذا شدت شعرها لأن ضفرته فإنها لا تنقضه من أجل الاغتسال من الجنابة وحتى في رواية من الحيض، بل إنها تفيض الماء عليه ويكفيه، لأن الماء يدخل من خلال الشعر ويصل إلى البشرة، فلا حاجة إلى نقضه لما في نقضه من المشقة. ولكن جاء في بعض الروايات أنها تنتظر من أجل الحيض، وليس هذا بواجب إذا أفاضت الماء عليه ولو من الحيض، فإن هذا يكفي لأن المقصود حصل وصول الماء إلى داخل الشعر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحب المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا من الأشياء التي تحرم على من عليه حدث أكبر، يحرم عليه اللبس في المسجد الحائض والجنب لا يلبسان في المسجد، يعني لا يجلسان في المسجد عليهما حدث أكبر. وأما المرور في أخذ الحاجة فلا بأس بذلك، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا كان في أول الإسلام، هذا من التدرج في تحريم الخمر، أنها حرمت في حالة الصلاة، هذا تدرج في تحريمها، وفي النهاية حسم الأمر ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والخمر هو ما أسكر، والميسر هو القمار، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وفي المراهنات. القمار هو المراهنات والغرر الذي يأخذ به أموال الناس بغير حق، هذا هو الميسر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، هذا محل الشاعر، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. يجوز للجنب والحائض أن يمر من المسجد وهو ماشي في طريقه، وكذلك أن يأخذ الحاجة من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد. الخمرة هي الفراش الذي يصلي عليه. قالت: إني حائض. قال: ليست حيضتك بيدي، أي أن جسم الحائض طاهر، جسمها وعرقها وريقها وما تعمله أو تطبخه أو تغسله طاهر، جسمها طاهر، ليست حيضتك بيدك، أن اليد ليس فيها حيض. فدل على جواز دخول الحائض، ومثلها الجنوب، المسجد لآخر حاجة ولا يجلس فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد بحائض ولا جنوب، أي لا أحل الجلوس فيه. والدليل على أن المراد الجلوس واللبث فيه هو ما سبق من الآية والحديث. نعم. صلى الله. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. هذا فيه دليل على أنه لا حرج في الزوجين أن يغتسلا جميعا من إناء واحد، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لنسائه، وفيه بيان للناس أن هذا الأمر جائز لا حرج فيه بين الزوجين خاصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راوي مجهول. نعم، هذا الحديث على ما فيه من بعض بروايتين، فيه أن الجنب يحرص على إبلاغ الماء برأسه، وأن الجنابة تحت كل شعر من شعر رأسه، وهذا يؤيده الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل أول ما يبدأ برأسه، أول ما يبدأ من الاغتسال برأسه، فيحتو عليه ثلاث حتيات. وكذلك حديث أم سلمة أنه لما سألته هل تنقض شعر رأسها من الجنابة، قال لها: إنما يكفيك أن تحثي عليه الماء. فهذا دليل على أن الرأس يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى اهتمام في إيصال الماء إلى ما تحت الشعر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعر رأسه بأصابعه. نعم. باب التيمم. يكفي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.